العورة دون تغطية هذا لم يكن قد ستر العورة، أو غطى الإنسان جزء من العورة فقط هذا أيضا لا يسمى ستر للعورة. وكذلك لو غطى الإنسان العورة كلها لكن بشيء شفاف هذا أيضا لا يسمى ستر للعورة، فلا بد أن يكون ستر العورة بشيء يغطيها كاملا ولا يصف لون البشرة. وما هي العورة؟ تختلف العورة عند الحنابلة فيقسمونها إلى ثلاثة أقسام: عورة مغلظة، وعورة متوسطة، وعورة مخففة. العورة مغلظة ومتوسطة ومخففة. فأما عورة الرجل، عورة الرجل وعورة الأمة، والأمة عكس الحرة، والأمة عكس الحرة، وعورة الحرة المراهقة، والحرة المراهقة هي التي لم تصل إلى البلوغ، لم تصل إلى البلوغ يعني من سن 7 سنوات اللي هو سن التمييز، سن 7 والـ8 والـ9 والـ10، فتاة لم تصل إلى البلوغ في هذه المرحلة الزمنية، هذه الحرة المراهقة خلاص كده. فعورة الرجل وعورة الأمة وعورة الحرة المراهقة هذه تسمى العورة المتوسطة، تسمى العورة المتوسطة، وهي من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وما تحت السرة وما فوق الركبة ليس بعورة. النوع الثاني عورة ابن 7 سنين إلى 10، ابن 7 سنين إلى 10، وهذا عورته تسمى العورة المخففة، المخففة، وعورته الفرجان فقط، وعورته الفرجان فقط. القسم الثالث عورة الحرة البالغة، الحرة البالغة اللي هي الفتاة من حين تبلغ تسمى حرة بالغة، وهذه عورتها عورة مغلظة، عورتها عورة مغلظة. فعلى المذهب عورتها كل جسدها إلا الوجه، كل جسدها إلا الوجه، يعني البدن واليدين والكفين والرجلين والقدمين، على المذهب كل هذا عورة، إلا أنها يجوز لها أن تكشف وجهها في الصلاة. ونحن هنا نتكلم عن عورة الصلاة وليس خارج الصلاة، نقول لها أنها يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، فوجهها ليس بعورة، وجهها ليس بعورة. إذن عندنا العورة 3 أقسام: عورة متوسطة، عورة الرجل والأمة والحرة المراهقة، وهذه من السرة إلى الركبة، وعورة مخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهذا عورته الفرجان، وعورة مغلظة وهي عورة الحرة البالغة، وهذه عورتها كل جسدها إلا الوجه، كل جسدها إلا الوجه. طبعا المسألة فيها خلاف بعض بين العلماء، بعض العلماء يقول المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وبعض العلماء يقول إلا وجهها وقدميها فقط، وبعض العلماء يقول إلا وجهها فقط. والأحوط لأمر الصلاة، والأحوط لأمر الصلاة أن نقول أن العورة، عورة المرأة في الصلاة كل جسدها إلا الوجه فقط، حتى تحتاط المرأة لصلاتها. قال المصنف: ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد، لا من حبس في محل النجس لا يمكنه الخروج منه. ذكر هنا عدة صور. الصورة الأولى: ومن انكشف بعض عورته وفحش، إنسان ظهر شيء من عورته وهو يصلي، إنسان ظهر شيء من عورته وهو يصلي، فنقول له إذا كان الظاهر الذي انكشف فاحش كثير هنا يجب عليك أن تعيد الصلاة. إذا كان الظاهر من العورة وأنت تصلي ظاهر فاحش كثير، نقول هنا يجب عليك أن تعيد الصلاة. الصورة الثانية: قال أو صلى في ثوب نجس أو بقعة أعاد، إنسان صلى في ثوب نجس أو في مكان نجس، البقعة التي يقف ويصلي فيها نجسة، إنسان صلى في ثوب نجس أو في مكان نجس، هذا على المذهب أيضا يجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب وتبين له بعد الصلاة أن في ثوبه نجاسة، أو كان فيه نجاسة ونسيها، هذا يجب عليه أن يعيد الصلاة. الصورة الثالثة: أو صلى في غصب ثوبة أو بقعة أعاد، إنسان صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مخصوبة أو في أرض مخصوبة، هذا أيضا يجب عليه أن يعيد الصلاة. يبقى حالة إنسان انكشف عورته في الصلاة وكانت فاحشة، نقول له يجب عليك أن تعيد، أما إن كانت غير فاحشة لا يعيد. وحالة إنسان صلى في ثوب نجس أو بقعة نجسة وجب عليه أن يعيد. وحالة إنسان صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة أيضا وجب عليه أن يعيد، وجب عليه أن يعيد. أما من حبس في محل النجس بحيث أنه محصور في مكان لا يستطيع أن يخرج منه، هذا نقول له صلي وليس عليك إعادة. ليه؟ لأنك مضطر إلى ذلك. نفترض إنسان حبس في مكان النجس أو عليه ثياب نجسة ولا يستطيع أن يخلعها، نقول له صلي على حسب حالك لأنك مضطر إلى ذلك. هل يعيد الصلاة؟ لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. قال المصنف رحمه الله: الشرط الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. من شروط الصلاة أيضا اجتناب النجاسات، اجتناب النجاسات. والمقصود بالنجاسة التي يجب اجتنابها النجاسة المعفو عنها. المقصود بالنجاسة التي يجب اجتنابها النجاسة غير المعفو عنها. ليه؟ لأن احنا عندنا النجاسة قسمين. أصلا النجاسة نجسة، النجاسة في أصلها نجسة، لكن هناك نجاسة الشرع عفى عنها، الشرع عفى عنها، يعني سمح للإنسان أن يصلي وهي في بدنه أو ثوبه، عفى الشرع عنها. كما مر معنا مثلا في باب إزالة النجاسة قول المصنف: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر. وكقول المصنف أيضا في باب إزالة النجاسة: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا. يبقى في أشياء من النجاسات عفى عنها الشرع، دي إحنا ما بنتكلمش عنها، دي إحنا ما بنتكلمش عنها، إنما نتكلم يجب اجتناب النجاسة الغير معفو عنها والتي لامست البدن أو لامست الثوب أو لامست البقعة التي يصلي فيها الإنسان. يبقى ليس المقصود النجاسة المعفو عنها، إنما المقصود النجاسة غير المعفو عنها. فالنجاسة التي لا يعفى عنها زي البول، الغائط، الدم ونحو ذلك، هذا كله لابد أن يزال من البدن، ولابد أن يزال من الثوب الذي يصلي فيه الإنسان، ولابد أن يزال من المكان الذي يصلي فيها الإنسان. ولو تعمد إنسان صلاة وفي ثوبه أو بقعته أو بدنه نجاسة لم يزلها، هنا صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. قال المصنف: ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. ما هذه المسألة؟ إنسان انكسرت يده فجبر له الطبيب عظمه بشيء نجس، تمام؟ إنسان انكسرت يده فجبر له الطبيب عظمه بشيء نجس، أو إنسان مجروح في يده جرح فخاط له الطبيب هذا الجرح بخيط النجس، خاط له الطبيب هذا الجرح بخيط النجس، ماذا يقولون على المذهب؟ يقولون يلزمه أن يخلع ويقتلع هذا النجس، سواء كانت الجبيرة أو الخيط، لازم يخلعها، لازم يقتلعها، خلاص؟ لكن هذا في حالة إذا كان لا يصيبه ضرر، إذا كان لا يتضرر بالخلع أو بالقلع أو بنزع هذه الجبيرة أو نزع هذا الخيط، إذا كان لا يتضرر، إذا كان لا يتضرر يجب عليه أن يخلع وأن ينزع، خلاص كده؟ طيب إذا كان يتضرر نقول له خلاص اتركها، لأن أنت كده من باب الضرورة فلا تستطيع أن تخلعها فاتركها. لكن ماذا يفعل إذا كان لا يستطيع أن يخلعها أو يقتلعها؟ قال الحنابلة: إذا كان هذا الخيط لا يغطي اللحم يتيمم له، الخيط لا يغطيه اللحم، يعني الخيط باين على البشرة لا يغطيه اللحم، يتيمم له بعد الوضوء، يتوضأ ويتيمم. وإذا كان هذا الخيط يغطيه اللحم ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يبقى تعالوا الآن نعيد هذه المسألة بشيء من الترتيب. إنسان يده أو قدمه مجبورة بنجس، أو يده أو قدمه مخيوطة بنجس، هذا ماذا عليه أن يفعل؟ يجب عليه أن يقتلع وأن ينزع هذا الخيط أو هذه الجبيرة. طيب إذا كان يتضرر بذلك لا يجب عليه أن يخلعها، ما هي الخطوة التالية؟ نقول له: هل هذا الخيط يغطيه اللحم أم لا يغطيه اللحم؟ إن كان يغطيه اللحم ليس عليك شيء، وإن كان ظاهرا يظهر من فوق اللحم يجب عليك أن تتيمم، فتتوضأ للصلاة ثم تتيمم، لأن في بدنك نقص وخلل بسبب وجود هذه النجاسة. وأظن الأمر واضح. قال المصنف: ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعطان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. ذكر المصنف هنا المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. الأصل أن كل موضع طاهر يصح الإنسان أن يصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأي مكان يريد الإنسان أن يصلي فيه يصلي، لكن هناك مواضع نهى عنها الشرع. ذكر هنا ثمانية مواضع، الموضع الأول المقبرة، وهي المكان الذي يدفن فيه الإنسان الناس. المقبرة وهي المكان الذي يدفن فيه الناس. الموضع الثاني الخلاء، وهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. الخلاء وهو المكان الذي يقضي فيه الإنسان حاجته. الموضع الثالث الحمام، وهو المكان المعد للاغتسال، وهذا كان قديما ربما غير موجود الآن. كان هناك أماكن تسمى حمامات يغتسل الناس فيها، ليست أماكن قضاء حاجة، إنما هي أماكن للاغتسال فقط. الموضع الرابع أعطان الإبل، وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل. أعطان الإبل وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل. الموضع الخامس المجزرة، وهي المكان المعد لذبح الحيوانات. المجزرة وهي المكان المعد لذبح الحيوانات، زي ما احنا دلوقتي بنقول السلخانة. الموضع السادس المزبلة، وهي المكان الذي ترمى فيه القمامات. المزبلة وهي المكان الذي ترمى فيه القمامات. الموضع السابع قارعة الطريق، وهو محل الأقدام في الطريق. أي الأماكن التي يكثر فيها مشي الناس. قارعة الطريق محل قرع الأقدام من الطريق، أي الأماكن التي يكثر فيها مشي الناس. الموضع الثامن أسطحة هذه المواضع السبع، يعني سطح المقبرة وسطح الخلاء وسطح الحمام وسطح أعطان الإبل وسطح المجزرة وسطح المزبلة وسطح قارعة الطريق. طيب لماذا الأسطح؟ قالوا لأن السطح تابع للأصل، والقاعدة عند الحنابلة يقولون التابع تابع، قال المصنف رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين، وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. هنا ذكر المصنف عدة مسائل، ذكر المصنف في هذه الجزئية أربعة مسائل. جزئية تتعلق باستقبال القبلة، المسألة الأولى عدم صحة صلاة من صلى ولم يستقبل القبلة. واجب على المسلم وشرط لصحة الصلاة أن يستقبل القبلة، فمن صلى لغير القبلة لا تصح صلاته، قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فمن صلى عمدا لغير القبلة بطلت صلاته، إذن الواجب على المسلم أن يستقبل القبلة. هل يسقط شرط استقبال القبلة؟ نعم يسقط في حالتين. الحالة الأولى يسقط عن العاجز عن استقبال القبلة، الإنسان الذي لا يستطيع، غير قادر، لا يستطيع أن يستقبل القبلة، كالمريض طريح الفراش، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، أو صلاة الخوف، هذا غير قادر على أنه يستقبل القبلة. نقول له: تسقط عنك القبلة، صلي على أي اتجاه شئت أو استطعت. والحالة الثانية التي يسقط فيها شرط استقبال القبلة حالة المتنفل في سفر مباح، إنسان مسافر سفرا مباحا ليس محرما، للتجارة، للزواج، للزيارة، لغير ذلك، هذا له أن يصلي النافلة على راحلته حتى ولو كانت جهتها غير اتجاه القبلة، خلاص، هذا بشرط أن يكون سفر مباح وأن يكون متنفل. معنى هذا الكلام إن لو إنسان يتنفل في بيته في الحضر لا يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. لو إنسان يتنفل في سفر غير مباح أيضا لا يجوز له أن يتصلي إلى غير القبلة. هذه المسألة الأولى وهي عدم صحة صلاة من صلى ولم يستقبل القبلة، ويستثنى حالتان، حالة العاجز وحالة المتنفل في سفر مباح. المسألة الثانية أن الواجب على من كان قريبا من القبلة أن يتجه إليها فيصيب عينها، لازم اللي قدام القبلة اللي قدام الكعبة مباشرة وشايفها لابد أن يتجه إليها فيصيب عين الكعبة، يعني يكون لو عملنا خيط بينه وبين الكعبة مباشرة الخيط لابد أن ينصب على الكعبة خلاص، فلابد من لقريب منها يراها لابد أن يصيب عينها أما إن كان بعيدا لا يراها كحال كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من كان بعيدا فلا يراها، هنا يتجه باتجاه القبلة فقط، يعني يتجه ناحية القبلة حتى إذا كان لا يصيب عينها، لكن لابد أن يصيب إيه؟ لابد أن يصيب جهتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا أهل المدينة تحت لما ينظروا ناحية القبلة يكون ما بين المشرق والمغرب، يجب عليهم أن يستقبلوا الجهة. المسألة الثالثة كيف تحدد القبلة؟ تحدد القبلة بطريقتين، الطريقة الأولى بخبر الثقة المتيقن، إنسان ثقة ومتيقن من اتجاه القبلة هذا نحدد به القبلة، وكذلك تحدد القبلة بمحاريب المسلمين، لأن الناس المسلمون يصلون إلى محاربهم، فمعنى وجود المحراب في اتجاه معين معنى ذلك أن هذا اتجاه للقبلة. فإما نحدد القبلة بخبر الثقة المتيقن أي يخبره رجل من أهل المكان أو رجل عارف بأدلة القبلة أو رجل يستطيع الاستدلال على القبلة بالنجوم والكواكب ونحو ذلك يخبره باتجاه القبلة، أو بمحاريب المسلمين يعني ينظر إلى محاريب المسلمين في المساجد فيحدد القبلة من خلال ذلك. إذن كيف نحدد القبلة بهذين الشيئين؟ المسألة الرابعة إذا كان جماعة في سفر واشتبهت عليهم القبلة يعني لا يدرون ما هي القبلة، فإن كان فيهم رجل مجتهد يستطيع أن يحدد اتجاه القبلة بالنجوم والكواكب والشمس والقمر واجب عليه أن يجتهد. يبقى لما يكون الناس في مكان ما لا يعرفون القبلة ماذا يفعلون؟ الناس ما بين رجلين، إما مجتهد وإما مقلد، فالمجتهد يجب عليه أن يجتهد ليصيب القبلة، وغير المجتهد اللي هو المقلد، المقلد يقلد المجتهد، يبقى المجتهد يجتهد والمقلد سيقلد خلاص. لكن لو صلى أي إنسان دون أن يتحرى ودون أن يسأل ودون أن يجتهد لو صلى صلاته غير صحيحة، حتى لو أصاب، يعني تخيلوا إنسان في مكان لا يدري ما القبلة فقال أصلي الناحية دي وخلاص من غير ما يسأل ومن غير ما ينظر في المساجد من غير ما ينظر في محارم المسلمين، قال أصلي الناحية دي وخلاص، أم صلى بعد كده اكتشف أن فعلا هي دي القبلة، نقول له صلاتك غير صحيحة ولا بد أن تعيدها. ليه؟ لأنك يجب عليك أن تتحرى حتى تعرف القبلة، أو يخبرك ثقة أو تنظر إلى محارم المسلمين، لازم يتحرى. طيب نفترض إنسان في مكان وتحرى وسأل واجتهد لكنه لا يدري، هنا نقول له دي في الحالة دي صلي على أي حال، وحتى لو اكتشفت بعد ذلك أن القبلة خاطئة ليس عليك شيء، قال المصنف رحمه الله الشرط السادس النية، فيجب تعيين معينة، وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، ولا يضر تقديمها عليها بيسير، هنا المصنف رحمه الله يتكلم عن النية، في الصلاة، والنية في الصلاة المقصود بها هنا قصد العمل، إرادة العمل، قصد الفعل، مقصود بالنية هنا قصد الفعل وإرادة العمل، والنية طبعا شرط من شروط صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والصلاة المعينة قال يجب تعيين معينة، يقصد الصلاة المعينة. ما معنى الصلاة المعينة؟ الصلاة المعينة هي التي لها اسم معين، زي صلاة الظهر دي لها اسم، صلاة المغرب، صلاة الوتر، صلاة سنة العشاء، دي كلها صلاة معينة لها اسم. وطبعا الصلاة غير المعينة هي التي ليس لها اسم. يعني واحد قام الساعة 10 بالليل عايز يصلي ركعتين نفل مطلق، أي ركعتين وخلاص، دي الصلاة ليس لها اسم، دي صلاة غير إيه؟ غير معينة. فيجب على المصلي أن يعين بنيته هذه الصلاة، يعين بنيته هذه الصلاة، يعني ينوي بقلبه أنه سيصلي الظهر، ينوي بقلبه أنه سيصلي العصر، ينوي بقلبه أنه سيصلي الوتر، وهكذا حتى تصح الصلاة. ما دامت الصلاة معينة لابد أن يعين هذه الصلاة. لكن الصلاة المطلقة لا يحتاج فيها إلى ذلك، الصلاة المطلقة الغير معينة التي ليس لها اسم لا يحتاج فيها إلى ذلك. فإذا أراد أن يصلي نفل مطلق يصلي، يقوم يقف ويصلي ركعتين، ولا حاجة إلى تعيين نية معينة. والسنة أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام مباشرة، يعني ينوي ويكبر، تكون النية مقارنة قريبة جدا من تكبيرة الإحرام، مقارنة لتكبيرة الإحرام. ولا يضر إذا كانت النية متقدمة بزمن يسير على تكبيرة الإحرام، يعني لو الأفضل والأسن أن النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام. طب لو انتوى الإنسان قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير نقول له جاز لك ذلك، يعني إنسان على باب المسجد انتوى ثم دخل إلى المسجد، إنسان في خطوات يسير ناحية المسجد انتوى ثم دخل إلى المسجد، هذا كله هذا زمن إيه؟ زمن يسير، وسنة مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير. قال المصنف: وشرط نية إمامة وأتمام، ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المصنف رحمه الله: وشرط نية إمامة وأتمام، يعني يجب على الإمام أن ينوي أنه إمام، ويجب على المأموم أن ينوي أنه مأموم، لأن الإمامة تتعلق بها أحكام والائتمام يتعلق به أحكام. فقالوا، قال الحنابلة: يجب على الإمام أن ينوي نية الإمامة، ويجب على المأموم أن ينوي نية الائتمام أنه مأموم. ولمؤتم انفراد لعذر، المؤتم المأموم يجوز له أن ينفرد لعذر، يعني لو صلى مأموم خلف إمام في صلاة، في صلاة جماعة، مأموم صلى خلف إمام في صلاة جماعة ثم أراد أن ينفرد عن الإمام ويكمل الصلاة لوحده، يكمل الصلاة بمفرده، نقول له إن كان هذا الانفراد لعذر صحة الصلاة، وإن كان هذا الانفراد لغير عذر بطلت الصلاة، وإن كان هذا الانفراد لغير عذر بطلت الصلاة. وأضرب لكم مثال قريب لعله يوضح حدث معي منذ فترة. كنا نصلي في مسجد الإسعاف، وواحد من اللي عليهم النبطشية بتاعت عربية الإسعاف دخل يصلي العشاء. طبعا أول ما جه إنذار للعربية أنها تخرج، سمع الإنذار وهو في صلاة العشاء، الإمام تقريبا في الركعة الثانية أو الثالثة، ده عذر بالنسبة له. ماذا يفعل؟ ينفرد ويكمل صلاة لوحده سريعا ويخرج. صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته صحيحة، لأنه انفرد لعذر. أما إذا كان الانفراد لغير عذر نقول له لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. صلاة المأموم متعلقة ومرتبطة بصلاة الإمام، صلاة المأموم متعلقة ومرتبطة بصلاة الإمام، فلو بطلت صلاة الإمام تبطل معه صلاة المأموم. نفترض إمام يصلي وأحدث فبطلت صلاته، الحنابلة يقولون تبطل معه صلاة المأموم، لأن الإمام هو الأصل والمأموم الفرع، فإذا بطلت صلاة الأصل بطلت صلاة الفرع. لكن على العكس من ذلك، لو بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الإمام، لو بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام. إذن على المذهب تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، ولا تبطل صلاة الإمام إذا بطلت صلاة المأموم، لأن المأموم فرع فيش أي إشكال. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المأموم إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة أن الإمام إذا بطلت صلاته لا تبطل صلاة المأموم، يعني مأموم إمام أحدث بطلت صلاته خرج من الصلاة، هنا على الرواية الثانية المأموم لا تبطل صلاته، إنما ينفرد ويكمل وحده، ينفرد ويكمل وحده. فالمذهب أنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والرواية الثانية وهي الراجحة عن الإمام أحمد أن بطلان صلاة الإمام لا تبطل صلاة المأموم، بل ينفرد ويكمل وحده.